يقول السائل: ما هي أفضل أنواع الحج بالنسبة للمقيم بمكة المكرمة؟ أفضل أنواع الحج التمتع، ثم قيل القران وقيل الإفراد. ومن كان بمكة وما خرج فإحرامه حينئذ يكون مفردا، وإن خرج في أشهر الحج وأتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من نفس السنة فيكون متمتعا. المقيم بمكة مثل غيره، إذا لم يسبق له العمرة في أشهر الحج وأحرم من مكة فيكون مفردا، وإن كان أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من نفس السنة فيعتبر متمتعا.